موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع نزيه عبد الرحمن إسماعيل المقيم في جديلة المنصورة بمحافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير الصحة والسادة المسؤولين في هيئة التأمين الصحي. بيقول فيها: أنا يا حضرات نفسي يبقى التعامل مع المرضى وأصحاب الحالات الخاصة معاملة آدمية، مش معاملة واحد جاي يكذب أو جاي يستغلهم. أنا بشتغل أخصائي مسرح بوزارة التربية والتعليم، أنا واحد من الناس دول يا حضرات. أنا مريض قلب وضغط وسكر، وعملت عملية قلب مفتوح في سنة 2012، وعملت قسطرة علاجية وركبولي دعامتين في سنة 2021. لا لا لا لا تفاهم، تقعد تقعد يا عم، اقعد استريح يا راجل، اقعد احسن تقع من طولك وتدخلنا في سين وجيم. اقعد الله يسيئك اقعد. ولاني مريض بالسكر حصل لي غرغرينة في رجلي، وعملوا لي عملية بتر للقدم اليمنى من تحت الركبة. طب اقول لك ايه، بس بعد اقعد استريح، يعني هقول لك اقول لك مدد مثلا، يعني ما انا مش فاهم اعمل ايه. لا لا استنى استنى يا صبحي، هات كوبايه ليمون بسرعه من غير سكر يا ابني خالص. بيقول لك غرغرينا وقطع رجل وتقول لي سكر زياده. يا سيدي متشكرين، انا بقيت عاجز عن الحركه بالاضافه لضيق الشرايين اللي قلت لحضراتكم عليه، والامراض زي ما تكون بتجيب بعضيها. عملت عمليتين ميه بيضة في عيني الاثنين، ده غير الحقن اللي في العين اليسرى. بقول لك ايه يا محترم، الله لا يسيك، ما كفايه امراض كده لحسن، انا اللي هقع منك. وقول انت عايز ايه بالظبط وانا اعمله لك. ما انا لازم اقول لسعادتك على اللي عندي، لان اللي جاي مبني على كده. اللي جاي وفي لسه جاي. ماشي قول قول قول، كمل كمل براحتك خالص، وانا قاعد جنبك هنا اهو، انا وصبحي بنشرب شاي بالنعناع. اصل في واحد فارش تحت وبيعمل شويه شاي، مش عايز اقول لك بيعمل احلى شاي. قول يلا قول، حكي بس ما تطولش. ها حاضر. في شهر ابريل اللي فات، وانت هتبتدي من ابريل، ما تقصر شويه. معلش استحملني بس. اتفضل. في شهر ابريل اللي فات لجنه التامين الصحي طلبت مني اتقدم بطلب للعرض على لجنه العجز، وبالفعل اتقدمت باورائي للجنه العجز الثلاثيه في التامين الصحي في المجزر، وكانت النتيجه بعد الفحص والبحث تمت الموافقه على اعطاء الشاكي نسبة عجز جزئي وشكرا. عجز جزئي ازاي بقى بعد كل الامراض اللي قلتلك عليها دي، وفي الاخر عجز جزئي؟ وتقدمت بطلب تظلم للبيه. تظلم ليه؟ تظلم ليه بقى؟ لا ما الناس مدين لك حقك اهو، هيقول لك عجز جزئي اهو يا موت. الله، انت مقطوع لك رجل واحده، يبقى ده جزئي ولا مش جزئي؟ يا سعاده البيه، البتر اللي في رجلي وأمراض النظر والقلب والسكر والضغط، كل دي أمراض بتخليني ما أقدرش أعمل أي حاجة، ما أقدرش وأنا طالع معاش بعد كام شهر أدور على شغل تاني يساعدني في المعيشة. يبقى كل ده ولا مش كلي؟ طيب طيب خلاص أهو، تأكدتني. قدم تظلم يا سيدي وأنا هحوله، واللي فيه الخير يقدمه ربنا. وقدمت تظلم وحولوني بعدها على اللجنة الخماسية للعجز الطبي بالتأمينات والمعاشات، وحددوا لي جلسة بتاريخ 29/7 اللي فات، وبرضو كانت نتيجة اللجنة الخماسية عجز جزئي. اتقدمت بتظلم تاني وحددوا لي جلسة بتاريخ 25 أغسطس اللي فات، وبرضو النتيجة عجز جزئي. أنا مش فاهم أنت ليه مصمم على العجز الكلي يا أخي، ومش راضي بالعجز الجزئي. ده حلو العجز الجزئي حلو، وبعدين ده أنت خلاص أنت طالع المعاش بعد أيام يعني، وبالتالي هتقعد في البيت على طول. ما هو علشان كده، لأن المعاش الخاص بمريض العجز الكلي بيزيد شوية عن مريض العجز الجزئي، ولأني بأمراضي دي مش هقدر أشتغل أي شغلانة تانية، ده غير أني راجل بتاع مسرح مش صاحب مهنة خاصة ولا عندي مشروع ولا بدي دروس. يبقى أدور على القرشين الزيادة في المعاش. أنا أمل أنكم تنصفوني واللجنة دي تديني حقي في نسبة العجز. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.